حديث أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر وفي المنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله برهان وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. هذا حديث أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رضي الله عنه كما يوصف رجلا طويلا جسيما جميلا حسن الهيئة، استعمله عمر رضي الله عنه وبعثه إلى الشام هو ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وجعله قاضيا في حمص وأبا الدرداء في دمشق ومعاذ في فلسطين، خلصها الله من اليهود والنصارى عليهم لعنة الله. ثم إن أبو عبادة تحول من حمص فيما بعد إلى فلسطين حتى توفي فيها سنة 34 من الهجرة عن 72 سنة رضي الله عنه، وكان من أجلاء الصحابة وقضاتهم وكبارهم رضي الله عنهم. فهنا يخبر رضي الله عنه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الرواة يضبطها ببايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يسند المبايعة إلى الصحابة فيكون لفظ الرسول بالنصب وهم الفاعلون للمبايعة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يسند المبايعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون الرسول فاعل، فكلا الضبطين ورد في الرواية. والمبايعة هنا بمعنى المعاهدة، أي أخذ علينا العهد والميثاق. على ماذا؟ على السمع والطاعة. لمن؟ أي لولاة الأمور الحكام والملوك الرؤساء الأمراء، بايعناهم على أن نسلم ونستسلم بالسمع والطاعة، ليس سمعا بدون طاعة بل سمع وطاعة، سمع تعقبه طاعة. وهذا من الاهتمام بقضية جماعة المسلمين وأمتهم ودولتهم. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما يعرض للناس في بيعتهم من أمور قد تسول لهم أنفسهم الخروج من هذه البيعة في بعض الأحايين والتخلف عنها. فبين عبادة رضي الله عنه أنه في العسر واليسر والمنشط والمكره. والعسر واليسر تضبط العسر بالضم والإسكان واليسر كذلك أو بالضم في الحرفين معا، العسر واليسر فكلاهما وردت به الرواية. في عسر في العسر واليسر أي في حالة الرخاء والشدة، والمنشط والمكره أي فيما نحب أن ننشط له، والمكره الشيء الذي نكره أن نقوم به. فالرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال أمر الأمة أن ينصاعوا لولاة أمورهم، رضيتم أم لم ترضوا، في شدة أو رخاء لا يجوز لكم أن تتخلفوا، لكن متى؟ في الأمور المباحة، في الأمور المباحة، أمور الدولة والتنظيم الذي ليس فيه معصية. أما إذا كانت معصية فلا ولا كرامة، إذا كان ولي الأمر يأمر بمعصية فلا طاعة له ولا كرامة، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. ووردت الأحاديث بهذا المعنى وهذا معنى مجمع عليه، لكن إذا كان ولي الأمر يأمر بالطاعة والأمور المباحة التي مصلحتها واضحة في تنظيم الأمة وتربيتها وإصلاحها، فيجب حتى ولو كنت أن تجد نفسك غير يعني مرتاح لهذا الأمر، يعني لا تنشط له لأنك مثلا لا تحبه أو لا ترغبه. فليست الأمور تقاس بالمحبة النفسية والرغبة الشخصية، إنما هي مصلحة الأمة، ومصلحة الأمة تقام على معايير شرعية أيضا، لا تقام على معايير غربية أو أهواء وأمزجة أهل الأهواء والفسقة والفجرة والمشكوك في ديانتهم. هؤلاء لا ينبغي أن يلتفت إليهم ولا تؤخذ رغبتهم أبدا ولو كانوا يشكلون يعني غالبية الأمة. فولي الأمر إنما معاييره في مقياس مصلحة الأمة المعايير الشرعية، وهذا يكون مزلة في المقاييس، فيتذرعون أحيانا المصلحة والمصلحة، أي مصلحة التي تريدها؟ مصلحة شخصية أو مصلحة الأمة؟ ثم إذا كانت مصلحة الأمة إن كانت منطلقة من المعايير الشرعية فسمعا وطاعة، ويجب الانصياع كما في الحديث في العسر واليسر والمنشط والمكره. أما إذا كانت مصلحة مأخوذة لمتابعة الأمم الغربية والاقتداء بها، وأن هذا المصلحة في محاكاتهم وتقليدهم، فهذه ليست مصلحة، هذه مصلحة بالمعايير الغربية لا نقبلها، وليست مصلحة الأمة بهذا. في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، الأثرة أي الاستئثار الاختصاص، حتى ولو أن ولي الأمر هذا اختص نفسه أو جماعته أو حاشيته بشيء من الحقوق، فهذا لا يبرر لك نقض البيعة والإخلال بالعهد والوفاء به، لا يجوز لك حتى ولو كان هناك أثرة. وأثرة علينا لماذا؟ أولا نحن نفترض بولي الأمر حسن النية وتوخي المصلحة، والرسول عليه الصلاة والسلام حصل له موقف كما ورد في السيرة في غزوة حنين، حصل موقف من هذه المواقف، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره واضح وجلي وليس فيه أي لبس، ومع ذلك هناك من الصحابة وبالأخص من الأنصار من تأثرت نفوسهم، فعندما حصلت الغنائم وغنم من هوازن وغطفان الألوف من الشاء والإبل والذهب والفضة مقادير كثيرة جدا، فأعطى أبا سفيان بن حرب وابنه معاوية وأعطى عيينة بن حصن وأعطى عدد كبير من رؤساء القبائل، أعطاهم على 100 ناقة والخمسين والمئة، والأنصار ما أخذوا شيء، فوجدوا في أنفسهم قالوا، وكان هذا في السنة 8 بعد أن فتح مكة عليه الصلاة والسلام، قالوا جاء الشيطان وسوس لهم، قالوا محمد وجد أصحابه جماعته من أهل مكة خلاص زهد بنا يا أهل المدينة، فبلغته عليه السلام تلك المقالة فجمعهم وخطب فيهم وقال ما مقالة بلغتني عنكم، فسكتوا حتى يعني بين لهم عليه السلام بكل وضوح وبين ما لهم وما عليهم حتى الحقوق التي لهم، كان مما قال عليه السلام والله لو شئتم لقلتم وصدقتم وصدقتم، أتيتنا مطرودا فآويناك وضعيفا فقويناك، إلى آخر ما ذكر عنه عليه الصلاة والسلام. فهم كانوا يقولون الله ورسوله أمن، ثم بين السلام أوجدتم في أنفسكم أن في أمر من أمور الدنيا استلفت به هؤلاء الذين ضعف إيمانهم كأبو سفيان وابنه معاية وعيينة بن حصن والحابس بن أقرع ومن على شاكلتهم ممن أراد عليه الصلاة أن يتألفهم، هل أعطاهم لمصلحته الشخصية عليه الصلاة؟ حاشا وكلا أبدا، أعطاهم لمصلحة الإسلام مصلحة واضحة جلية. ثم مع ذلك عليه الصلاة ما نقم على الأنصار بل عذرهم وبين لهم، فما صاروا يبكون رضي الله عنه واستسلموا لأمر الله ورسوله عليه الصلاة. فهذه الأثرة، هذه يسمونها أثرة، ليست يعني من هذا القبيل، فهذه وإن كان قد يقال عنها أثرة إذا استخدمها ولي أمر على هذا الباب وهذا الوجه فهو معذور وليس ظالما، لكن الحديث قد يشير إلى أبعد من هذا، فقد يستأثر ولي الأمر استئثارات خاصة، محاباة أقاربه وحاشيته في المال والأعطيات والوظائف والمناصب. ومع ذلك السلام نأخذ كلامه عاما وعلى أثرة علينا. طيب هل يجوز هذا من ولي الأمر؟ لا يجوز. هذا لا يعني أنه يجوز لولي الأمر أن يستأثر، وهو المؤتمن على الأمة، مؤتمن على أموالها ووظائفها، مؤتمن عليها، لا يجوز أن يخل بشيء من ذلك. وقد وردت الأحاديث بالتغليظ الشديد عليه. إذا كان الفرد من الناس إذا أخل بأمانته فهو في خطر شديد، فولي الأمر أشد خطورة. فهذا لا يعني أن هذا جائز له، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى ولو لم يكن جائزا له لا يعني هذا أنك تخل بالأمر وبالسمع والطاعة. فقد تكون في جبهة القتال أمام الأعداء، وقد تكون في موقف صعب، فلا يجوز في هذه الحالة أن لا تسمع ولا تطع ما دام الأوامر التي تأتيك هي في مصلحة الأمة من أجل الإخلال بحقك. يعني ما أعطاك الراتب، ما أعطاك المكافأة، ما أعطاك نصيبك من بيت المال، كل هذا نقول لك حق فيه، ولا يجوز لولي الأمر أن يمنعك من ذلك، لكن لا يجوز لك أن تنقض البيع والسمع والطاعة، لأن هناك وسائل مشروعة لاستعادة حقك شرعها الإسلام. فهذا لا يعني أنك يضيع حقك، لا يضيع حقك، هناك القضاء بينك وبين ولي الأمر، مثل ما كان في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم كانوا ينزلون مع خصومهم ويجلسون بين يدي القاضي ولا يستنكفون من ذلك. إذن هذا لا يعني إلا أنك لا ينبغي لك أن تتخلف عن السمع والطاعة. أما حقك فلا يجوز لولي الأمر أن يظلمك في شيء من ذلك، ثم أنت شرع لك أن تقاضي ولي الأمر أو نائبه بما تدعي أنه نقصك من حقوق. وألا ننازع الأمر أهله، ننازع الأمر المقصود بالأمر أي الحكم، وأهله المقصود المؤهلون له، ليس أهله مجرد أصحابه الذين ليسوا أهلا لذلك، هذا صنف آخر، لكن إذا كان أهله أي لهم أهلية شرعية على هذا الأمر فلا يجوز أن ينازعوا ما دامت أهليتهم شرعية. ألا ننازع الأمر أهله، فإذا كانوا أهلا لذلك ثم حصل منهم خلل بينه عليه السلام، إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي لفظ براحا، والبواح مثل ما يقولون في السر، باح بسره أي أظهره، والبراح كذلك، برح الخفاء، وبرح الخفاء أي ظهر وانكشف، إلا أن تروا كفرا بواحا. الإمام النووي رحمه الله في موضع قال عن المقصود بالكفر البواح المعاصي، وأن ولي الأمر إذا أعلن بالمعاصي وأعلنها وانتشرت فينبغي للناس أن ينكروا عليه، ينكروا عليه، لكن لا يجوز الخروج والقتال، المقاتلة تجوز. الإمام القرطبي رحمه الله حمل اللفظ على ظاهره، قال المقصود الكفر البواح، الكفر ليس مجرد المعاصي بل الكفر على ظاهر الحديث، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله برهان، أي ما في شك، ما في لعل وعسى، بل يكون أمر واضح ولكم أدلة على أنه كفر، وبين في الرواية الأخرى كما سوف يأتي في الحديث الآخر ما أقاموا فيكم الصلاة، فجعل الصلاة معيار للكفر أو عدمه، فكأنها مثال إما للمعاصي على تفسير الإمام النووي أو علامة على الكفر، لأن المجتمع الذي لا تقام فيه الصلاة لا شك أنه مجتمع كفر، نسأل الله السلامة والعافية، كما جاء في الحديث من تركها فقد كفر، فكيف إذا اتفقت الأمة على عدم المبالاة بالصلاة. إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله برهان، ثم أكمل رضي الله عنه، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. إذن هذا مما يدلك على موقف المسلم، وبالأخص العلماء وأهل العلم، كل عالم، كل طالب علم متمكن، متمكن وعنده علم بمسألة من المسائل وأنها منكر، فقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، أن يقول بالحق أينما كان، أينما كان وفي أي وقت كان، فهذه بيعة يجب على المسلم أن يفي بها، عليه أن يفي بها، فمن أوفى بما عهد عليه الله فقد سلم ورضي، ومن أخل ونكث البيعة فإنما ينكث على نفسه. أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، هذا تأكيد. ولذلك عبادة رضي الله عنه كان معروف بهذه المواقف، لما كان معاوية في الشام في إمارته على الشام من قبل عمر رضي الله عنه، صار بعض الربا، صور من المعاملات الربوية محدودة جدا، ومع ذلك عبادة وقف له واستنكر وأنكر على معاوية، حتى يعني معاوية أنكر عليه وقال ما بال أناس يتحدثون بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نجالسه ولم نسمعها. فقال عبادة لأحدثن بذلك ولو رغم أنف معاوية، لا تجمعني أنت وأرض أو كما قال رضي الله عنه، وتركه وذهب إلى عمر يشتكي، فما سكت وقال بالحق رضي الله عنه ولم يخف الله لومة لائم. فهذا الموقف الذي بموجبه يحد من المعاصي فلا تنتشر ولا تستفحل في الأمة. أما إذا كان موقف متخاذل وضعيف فينتشر الربا، وينتشر نسأل الله السلامة والعافية الكهانة والسحر والتبرج بين النساء والمعاملات المشبوهة وأمور كثيرة من السنن والواجبات يفرط فيها ولا تعالج بما يجب من الموقف الجاد من المسلمين، فتكون الأمة في هذه الحالة على خطر عظيم. نسأل الله السلامة والعافية.